شبكة سما الإنشادية تقدم ستامرنا أمار من سنة له وأثير مهما تعالى وكبر يبقى بني آدم صغير يا ما بخاط وتعذار ضيع دروبك تشرق بعد وقت عسير لا يحزنك طبع البشر دنيا وفيها الله كبير دنيا وفيها الله كبير Sama1.com